مسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي عزيز النفس لا أفني لغير الله ابن صلبي أنا المسلم لا أرجو ولا أخشى سوى ربي عزيز النفس لا أفني لغير الله ابن صلبي سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليث الغاب في الحرب سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليث الغاب في الحرب أنا درع لأوطاني أنا حامي حما دربي أنا درع لأوطاني أنا حامي حما دربي أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله أنا المسلم دستوري ومنهاجي كتاب الله وقائد دربي الهادي محمدنا رسول الله وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله وأهلي أمة الإسلام هم عوني بعون الله وداري موطن الإسلام ما دوى نداء الله وأهلي أمة الإسلام هم عوني بعون الله وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله وزادي بعد توحيدي ونعم الزاد تقوى الله أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار أنا نبع لكل الناس بالخيرات فوار أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار أنا نبع لكل الناس بالخيرات فوار رحيم القلب لكني على الطاغين جبار أنا كالماء رقراق أنا كالسيف بتار رحيم القلب لكني على الطاغين جبار أنا كالماء رقراق أنا كالسيف بتار أنا نجم أنا رجم أنا نور أنا نار أنا نجم أنا رجم أنا نور أنا نار أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم قلبي خافق دوما بحب الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله أنا المسلم قلبي خافق دوما بحب الله وأقوالي وأعمالي أعطرها بذكر الله فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا لدين الله فبسم الله أبدأها وأختمها بحمد الله وهمي في الحياة هداية الدنيا لدين الله فعيشي إن عيش لله وموتي في سبيل الله فعيشي إن عيش لله وموتي في سبيل الله أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم أنا المسلم